لك طاب السهر هالليلة وسهرنا على محمد وآل بيت أحمد ونعانق نجم السماء ونغازل بدرنا على محمد وآل بيت أحمد مرخوص لك يا ابن الحسن لو تطلب عمرنا على محمد وآل بيت أحمد نهدي لك حتى النفس بالمحفل حضرنا يهيم المحب ويبين وداده صلوا على محمد وآل بيت أحمد بالبهجة قلبا شغف تغمرنا السعادة صلوا على محمد وآل بيت أحمد ميلادك فرحة قلب يا محلى الولادة صلوا على محمد وآل بيت أحمد كل عاشق فيك انفتن وصوت حب نادى صلوا على محمد وآل بيت أحمد اليوم روح المصطفى ميلادك غمرها أي واليوم راض المرتضى يتفاوح عطرها وبالطيب أمك فاطمة هالمولد يسرها وحسين عينه ويا الحسن يشبح لك نظرها بجاه النبي وبجاهك هتفنا صلوا على محمد وآل بيت أحمد يرعانا بعين اللطف دارينا ويحفنا صلوا على محمد وآل بيت أحمد ونريد غفران الذنب ويحقق هدفنا صلوا على محمد وآل بيت أحمد ونزور بقعة كربلاء وزيارة نجفنا صلوا على محمد وآل بيت أحمد مهدي الدعوة فرح ميلادك دعانا صلوا على محمد وآل بيت أحمد ونريد من رب السماء يتقبل دعانا صلوا على محمد وآل بيت أحمد ونصيح يا رب العرش هاك اسمع ندانا صلوا على محمد وآل بيت أحمد والمؤمن غير الدعاء ما يملك لسانه صلوا على محمد يا من جلت قدرتك يا من يزهي نوره صلوا على محمد وآل بيت أحمد عجل يا رب الفرج المهدي بظهوره صلوا على محمد وآل بيت أحمد خلي يقطع أصل الكفر يفنيه من جذوره صلوا على محمد وآل بيت أحمد والكون يمليه بعدل ويكمل سروره صلوا على محمد وآل بيت أحمد بسمة حيدر حيدر الزهراء افرح افرح افرح روحي روحي صلي يا المحب ولرب السماء قال لك خالقك صوم واعبدي زك وخمسي حج بكعبتك وعلى المصطفى واذكر عترتك بسمة للنبي كل ما بالعمر بس يا المحب من عندك ردي والدنيا صفى الوجه المصطفى لو مني طلع يستاهل أليف حيدر حيدر حيدر يلتحب من بعد النبي للباري ولي يحضر بالشدة اسمع يلتوي لا تترك نهي ميزان البشر شافع بالحشور الزهرة الزهرة فاطمة من بعد الوصي بضع للنبي روح المصطفى هاي طاهرة خيرة النساء نجمة بالسماء شمس المعرفة افرح افرح يا المحب بوجود الحسن يلتهوى السبيط ربك خاطبك انت اللي فزيت وبجنة عدن ويا المجتبى وبأجمل فراغ روحي روح الغالية أغلى كل ثمن ترخص للسبيل حسين اللي سكت مالك مهجتي لو مني طلع لجل ما أعيش عندي أغلى من للشاعر الأديب جابر الكاظمي.